من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فراكان بزرور في ويسي دزانم تذكير بوخوم وبأيوي برزيج إن شاء الله لسان خالق دا أخوي قبري أرمتي درمان بيو سودي لي ببينين أبي شوية وكو مجدو بشرا ديلم سوين بخوا مستقبل تنهابو أمدع وراسقينيه مستقبل دوا روجي روناك تنهابو أمن هجر راسقينيه قمان لو دانية والعاقبة للمتقين ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وكو في عمري خوالي صلى الله عليه وسلم مجدي داو بلام شيء إما لو دانية كمنهجك حقه عاقبة جبو أم منهجه شيء لو دايا كآية إما أو كثانين كهالقري أو منهجا آية إما أو كثانين كلا آسي أو منهج مبارك في روزدين كبريتية لو منهجي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فيهات أو دينيك إخوة يقرب في عمر دانار دي عليه الصلاة والسلام وصحابة رضاي خواي فرودقاريان لبي في رويان كردو قيان ديان بجيلي دواي خويان بمشي وي علماء زاناياني بريس قواسويانة وتاقي اشتو تسردني ايما اي ايما لو ملاطي خومان دا او كسانين كبتوانين ام اركهال قرين وحقي خوي بديني وبأمانة وايماش بو جيلي دواي خومان نقلي كين سفاظ بخواي قولا خيري چي زور دبينم كساني چي زور بريس وفاضل هنا الحمد لله كشان يندا وتبرم دعويا خواي قورا نيتي ان زياتر خالص ك وبركات خات اعمال وكردويا كنيتي ان ان شاء الله تنهار زابوني خواي فروردقارا ما بس يا نوايا ام خلكا لتاريكاي نفاميو نزانيو بدعو خرافياتو زونقاوي الشرك رزقاري ببورو ناشي هدايته توحيده تنها خوا فرستيو سنتي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام بيقومان كثاني شي باش هن بلام لقل اوجدا كو ملك معوقات هيا كو ملك كوس بوتقر هيا كدعوة كدوا دخات كوكو فيويز برهمي بيروز مبارشي نابت او كوس بانا براكم دمي اشارتي ان بوبكم ان شاء الله بس كو بتوانين لا ينبدين دعوة كبرهمي شي مبارك ترو شاك ترو زياتري هبي ان شاء الله كوس بكانش لقنجان دا زياتر رنجي داوتوه بلام لوانية تقصير وكم ترخمي هندق مع مصاشي في دابت قنجاني أهل السنة سفاظ بخواي قورا حريصا زور سورا لسر حق لسر اوي دعوي حق وبانقوازي اسلام وكو خوي بخلق بقات سورا لسر اوى ظاهري ان شاء الله أهلي خير نيتيان باكا حرصيان هيا همتيان برزة بلام لوانية لا تعاملي عند لتصرفاتي عند لما ملك الدنيا لقال خلق لتوانيتي قاية عندني أم حق بخلق لواني هلا هبت لواني فلك الدنو هلا شيء تيدا بيت أوش كوادك ببيت السبب تنفيري خلق ببيت السبب رب كردنوي خلق في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو أبو بردبو ما عند جيرته وإمام بخاري رحمة إخوة لي بل أبو بردبو بس الذي إخوة بفرمي لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا كاتك أمدو برزاء أمدو صحابة هاولا برزين أردو يمن سعى مزقاري كردن يكميان فرمي يسرا ولا تعسرا يسرا بو يمني ناردن لكاتي جيزا كيمن أهلك بو أهل كتابي تيدابو وخلقك نفامي تيدابو خلقك دور لتوحيد لسنتي تيدايا لقال ورد في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يسرا ولا تعسرا كواتا لسنوري شرع داتا في الدكري آسان كاريبا بو خلق هبت سند لخلق نكري بواجب سند لخلق نكري بواجب صغيرة لخلق نكري بكبيرة بدعيكي مكروها نكري ببدعيكي محرمة زورست كمجالي تيدا هيا لسنوري شرع دا إما مجالك لخلق دا نخين يسرا ولا تعسرا تافية ذكرت ميسر به بلام نق أو آسان كاريي ككسانك بناوي دينوا لسنوري شرعتين فراندوا براسي بشرعية حلال حرام كردن وحرام حلال كردنا بو خلق بناوي تي وبناوي آسان كاري تيسير نخير في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ما بس يم تيسيرني تيسير لسنور الشرع ده هيت كاتق نابي بحرامك بلين حلال بشركك بلين توحيد ببدع بلين سنة ببيانوي آسان كردن بو خلق نخير أما آسان كردن نيا أما خروج لسنة لرقاي راس آسان كاري أويك لسنور الشرع ده ببراكانم شد لخلق قرز نكرت وهروها بشرة ولا تنفرة مجددر بين بو خلق برا كانم خلق كاتك بيوست أهلي سنة بيني دلي تيان خوش بيت دلي تيان بكريتوا شاوي بدعات وبانقوات خوازاني أهلي سنة روشن بيتوا نكبت بيني وابزاني تو دنياي لي دادا خيت طيباتي لي حرام دكيت دنياي لي سرتصق دكيتوا مجالي نادي فيها لاني توبلي ولا توشي حرام وتوشي منكر بيت نا كاتك تو دبيني بابزاني كحل شرعي لايتويا بابزاني كرقاي راز لايتويا كفعلا واشو بفضل إخواي قورا وبشرة ولا تنفرة بخلق تنفير نكي تنفير كردن ورتان دني خلقي جلد دعوي حق أسالي بزور برا كانم بونمنا معاد رزاي إخواي فروردقاري لي بكاتك نواجه كي زور خوين بريجي بنواجه دا في عمر إخواي عليه الصلاة والسلام فرمي أفتان أنت يا معاد أفتان أنت تتوي خلق لا دي خلق والي بكي رولة مزقود نكا كواتا برا كانم شتي زور هي كوادك ايما ببينه هوكاري او لجياتي خلق بانكين بوديني خواي حق خلق براتين لو دينا فنا بخوا بهوي اسلوبت بهوي ما عمل كردن لقى الخلق بهوي شدته تنديتيد بهوي بقرا حتى وتاري جمعتك زور دريش بي ولا سنور درشي او جورك لا جورك كان رتاندني خلق خلق دزاني حق لايتويا دزاني اوي كتو دي لي حق وببلقويا بلا متحملي ناك وتاري شي دريش للجمعه او بورمونا كستيشي حق باز لكم كوتاري جمعية أي شون كتعامل لقى الخلق رقش بيت وتنديش بيت أو زياتريش كوات بشرة ولا تنفرة وتطاوع ولا تختلف لنا نقول من دبرا كان فيشتا قنجا كان وافير كين كهميان أوبي وهوليان أوبي خلق بيننا ديني حقه كخلق ديني إسلام وكو خوي بناسن سنتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو خوي بناسن دبي هولي قنجا كان من أوبي نك هولي جنجي أهل السنة أوبه بفلدي فلان كسيش يندوزيه وكإنحرافية فلان مبتدي أو لدين درشوا للسنة درشوا فلان كسيش ولا فلان غلطه أويش بازار بيسفر بكرة فلان كسيش تريش ولا دوزي معنا وفلان قصي كده أويش كتاي في هذا نبرة بل غلط غلطه بدعة بدعة انحراف انحرافه بل أنا إما دبي طبيب بين دبي فيزيشك بين دبي هول دين نخوش كان تعرف سركين نك بفلا بس ظلما دوخوش بين نخوش يكبدوزي نو بلين أو إن شاء الله إلى الموت إلى الهلاك إن شاء الله دمريك وتايبه ده نو الله أهلي سنوك ابن القيم رحمة إخوائي قبريل يبدأ فرمي بدو تشاو سيري تاوانو هلاكان دكن بدو تشاو بعين الشرع وبعين القدر بعين قدر كسيري خلكانك دكن توشي انحراف ومعصية وبدعو شهوات بون بزيان فيان داده سوا بو شنك إخوائي قبري قدري شي شري بسر هناو بلان بعين شرع كسير دكن الشرع يمقت هذا شرع أوي في غلطه ده ببلي غلطه كاركت تاوانا رقم ليتي كواتب راكان رحمة بخلق أهل سنة اعرفوا الناس بالحق وارحمهم بالخلق لهموكس حق زياتر دناس أهل سنة ولهموكس يجبر رحمترين لقى الخلق كواتب قرينك هرواني عيما حق بناسين وهركس يجيج لحق لايدا يكتب لين كوتاي برجياني هاتو دي حكمي لسر بدري وإلى جهنم وبئس المصير نا لقالوا ذاك حقك دناسين هر كسي تشيج لحق لا دا ظلين لا يدا ظلام رحمش من بخلق هيا آواتي أود أخوازينو أميدي أود كينو لأخوا دا فارينو بويك بقريتو ناو دا إلي حق ناك ظلام بو خوش بيك لحق لا يداوا ظلام بو خوش نيا والله نابي ظلام بو خوش بيك كافري شج بكافري تخوي بمينتوا تجاي مبتدعك ببدعب مينتوا تجاي عاصيك وتاوان بارك بتاوان مينتوا كواتبرا كانم هموما سور بين لسلوي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام كسور بولا سري خواهي قولي بيدا فرمي فلعلك باخع نفسك على آثارهم بو في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام او اندخ فد خواه او اندبي طاقته كخلشي تيه ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اسفي او دخوازه كخلشي بو ايمان نائلا خلشي بو دس بو دين حقه وناقرن كواتد بي ايمان فروشي خلق من ببراكم نقمن دل خوز من بوي كخلقانك اها انحرافي كردو لايدا نالم لتيني ما مطاني اهل السنة او خلالني ان شاء الله. بلام لناو جنجا هي برا كان من خوشيك او نخوشيه بي سي بشار سر هي لاني ما مسكانوا امزغاريان كان كا للايك وزياتر علميا بحقها به بوي اعرف الناس بالحق بن للايك يتري شو زياتر رحميا بخلق دابه بوك ثاني كتوشي تاوانو توشي سربيتي ومعصيته بقرا توشي انحراف وبدعه بن بابا زيبا لقليان چونك شيخ الاسلام تيمي رحمه اخواي قوري لبه سفر من اهلي بدعه دو صنفل صنفي شان او كسانن كا بعلم و بدعدك منظر دعوي بودك مجادلي اهلي حقدك شبهات دي النوى او انا ولا كرامه لهم او انا في ويس انسان هجري بكا في ويس انسان دور كبيت ولي مخالطينك صنفي ديوم دفرمي امي كان ومنهم او ايات دين الشيخ الاسلام دفرميوك أميين أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني نكتش به ينكب أهل الكتاب بلان دفرمي نسبتي كان لوتي دايكا تنهاتي فير كراون كسي مبتدعي منظر فيري كان بدعي كردون خلقاني جوكو توتي دي لين وو هيتي جنازانا كواتا أمصن فيك جهلي هيا كعلمي بشتكانيا باكت فيتا بدعشة وبراكم رحمة فيها به نرنب لقلي وبشو درير بي لقلي هولي زوري لقل بدا إن شاء الله هول بدا بالروشتي جواني خود تأثيري تبكيتو بو اوي دستي بقري بو هدايتو بو رزقاريبون إن شاء الله كواتا برا كانم قنجا كان من في ريسة لمزقوتا كان فير بكرين شون ما مالا لقل خلق دا كان هل سكوتيان شونا با برقيو بتنديو بو شيوانا نبي برا كانم بو شكا خواي فرودقار بو خواي في ماندا فرمي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه زورق لخلقي كتكذيب حق دكا هو كاركيتشيا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي علمي بينيا او علمي كخوابتو يبخشي والسنة بدعليك جيادة كيتوا توحيد الشرق لي جيادة كيتوا او فيني برا في نقيشتوا او علمي في نقيشتوا نازاني بلام لواني كفي بقال منو توزيات الحريص بيلا سردع ويحق بل كذبوا بهويتشيوا بما لم يحيطوا بعلمه بوي علمي بينيا كواتتيقين براكم مالي والله ما دام بدعيه طوال نسلامي لي لكم نا لين زيك دموا نا والامي سلامي ادموا نهيج نا برا في ويسا نصيحتي شيف كيف غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم تيكالي خلق ببرا لمزقو تيكالي خلق با لدلو لبازار تيكالي خلق با بابد عيش بي بي سي با معصيتي شيش بي بي سي با تفسيري شي هلاش بي بي سي صبري لسر بقرا نصيحتي بك إلا كجيشتي يقين أول أمي كان نية لتبع كاني لو كثانيك شبه دروج ذكاب ومسلمان منظري بدعية أويان أو كات تحذيري لي ذكره أو كات ورياي مسلمان اللي بكريته وشكو فيروسك أو ميكروبك بوي مسلمان توشي دردي أو كثانب كواتا برا كان في ويست إيمة أرحم الناس بالخلق بين وكزانيان ما نوتويانا رحمتي إخوائي قبريان لبين أو جاو تطاوع ولا تختلف تطاوع ولا تختلف أهل السنة ما مصياني أهل السنة خطباء أهل السنة قنجاني أهل السنة في ويستبوش ما مال الله لقيا يكتركين براكم في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك معاذ أبو موسى نار تنها نيفر مدعوة كتان باب التوحيد بدواي توحيد فلانش تبي فلان نا أو جا فيش يوتون كشون ما مال الله بكن لقى الخلق شون ما مال الله دكات هر قرينجا وان يتوب لي خلقينا قنجان ما مال سهان دعوة بكن بو توحيد باشا أو قرينجا زور أو خطية كما مرحلية كما بلان باشا شون دعوة بو توحيد كا شون ما مالا لقال خلقك لقال يكتب شيء كان أو أنا زور قدرنا قبرا كانم بلى أهل السنة دعوة كان بو توحيد غير أهل السنة كتجنيك أمر كاب توحيد وكفيويس نهيب كالا شرك نايبين برا كانم أهل السنة الحمد لله أمر كان خصوصا سرشاني إخوان بلان شون يبكن ما مالا لقال أو أمته شون كان لقال يكتر علاقيان شون به وصير دعوة كما ممكن بحكمته وبيكين أعماله كذا ومن جوان به كأخوي فرودقار فرميتي ومن أحسن قول من دعا إلى الله يكسر فرميتي وعمل صالحا تو دعوه بكيب ولا إخوة بلام عمل الصالح نبي بلام صلي غصبنا وشاوان توابي فناب أخوة لبازار تعامل دقى الخلق خراب بي كدو كان دار بيشتيت ولا همو خلق قران فر بي كزور شدنهي لخلق دكي وخوت تي كوتبي أوه كواتا دعوه كيتو فشل ديني برا نسهر فشل إيش ديني دبيت خالي كي رجب سر دعوه كوا أم دعوه ناشرين دكي بوي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام برا كانم كاتك دعاتي ناردوا تنها فيري نكردون دعوة بوتيب كان فيري شي كردون شون بن لقى الخلق شون بن لقى الخويان ما مليان شون بي جابرا كانم والله دوبارة لك وتايق سكانم دا دوباري دكم ومجدى بو أم دعوية وبو هالقراني أم دعوية طالما بمرجك آقامان لخومان بيت وآقامان لقنجانو لشباب أهل السنة بيت بتوانا بحكمته بتقواه بأدبه بعلمه ما ملبك لقى الخلق بوشيويك سنة إن شاء الله تعالى نق بوشيويك بخوشيان نزانن شوازيكي روشتي خوارج شو بيتناويانوا ببئوي بخوشيان بزانن نخير شكو عمدو خالي شيخ الإسلام إشارتي فيك الجرينجا برا كانوا أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق أقر غلو لهر كامي كيان دابكي يا تقصير لهر كامي كيان دابكي أو انحراف دروز دابي كعلمت بحق هبت بلام رحمت بخلق نبي أو توصفت دوكو خوارجي ليدت نالم خوارج سواء علميان بحق هبو بلام چونك زور غلظت وشدت ينهبو وين لهات كتشيان بسرات دستيان كوت أخواني مسلمانانا يا كومالي شي حدادي تنرو كإدعاء سنة دكن باسي سنة بالعذكا بلام چونك رحميان بخلق نية بس هدفي أنا ويا فلان مبتدع أو فلان منحرف أو فلان بو جهنم فانا بخواي قورا أو أنا حدادين أهل السنين أو أنا كثاني شي تنرون أهل السنة دولة لوان إن شاء الله تعالى كرحمة بخلق نبي أي كتو رحمة بخلق هي بلام علمة بحق نبي أو شوكو شي ليدي وكو أوهم مبتدع وحزبية ليدي كالأسر أساسي حقك كاك بائما لقال خلق نارم بين بائما رحمان بخلق إباشا بلام نابي في بلام هو شركة نابي بلين ما بدعايا نابي بلين ما معصيته نا في وزنك تخوى بائما تفرق دروز نبي نا نا أوا نا أوا برا هر دو جانب كيف يوسى راقريت حق تنازلي لينكي حق حق على شويني خوي بلام رحمج لقال خلق رحماء بينهم لبين يكتر دا وثمان جاوازة أو كسي منظرة بو بدعة أو جاوازة ما ملا لقالي أما عامي خلق برا بعامي خلق ندوريني با عامي خلق تسليمي أهلي بدعنك عامي أو أمتا لسر فطرة إن شاء الله بابه يجهل نفامي شوا توشي بدعيك بوبي توشي غلطيك بوبي نا عامي أهلي سنة لسر فطرة إن شاء الله براكم كبيرتو با أسلوبيك حكيم وبنرمي وما ملايان لقلبك أما نهمو ملشي أهلي سنة ولسر حق إن شاء الله كبا أسلوبيك ناشير ما ملايان لقلبك والله بدستي خود طاليان في وذني وديان خيت باوشي أهلي أهواء بدعو أهلي انحراف وخرافة أو كاتت وتوان باردبي ذا وكارم لخوايف والردقار بخاطرنا وجوانا كانه وصفات برزكان يتمن خالصك وكردو من صوابك وأخير من خيرك ورحمه بزي خوي بسر من دابرجه أو كسانب كخوايف والردقار بكاريان دين بطاعتك أي خوي لو كسانب كهداتي مهدينا خوايق برا أخير من خيرك بختور منك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خواهي قولنا جزاهم الله اجتان داته براكانم كتلبيعم دعويتان داوته وهاتون وليرة ان شاء الله ما بزلم دانيش نستنهار رضابوني خواهي قولنا والله نحزباتي ونا توزيع كرني فلو بايا تنها يكتر ببينين لفيناوي خواهو زيارة كردنو سرداني يكتري كردن لفيناوي خواه جولك لعبادتكان شعبيك لشعب ايمان ايمان من في زيادتك زيادة الاموش قاري خيري يكتر كن ان شاء الله تعالى ببيعوي كنيتي خراب لآرادها بلايكز ان شاء الله خواهي قرر لهم ملايك من ببورت وآخر من خيركات والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب داني خوشيستم تعاون لسد بر وتقوى لم آيات في روزي قرآن دا فاقوروا مهربان أمر من فيك وتعاونوا على البر والتقوى البر ما بس همو قصو كرداريك خيره كبر وتقوى تيكوا ليك آيات هاتم أو بير ما بس فيها مو خير كان وتقواش معناي أويك خوما بفاريزين عذاب إخوة بويك ومعصير نكي خوما لتاوانوا لنا شرعي بفاريزين وتعاونوا على البر والتقوى هاني يكتري بدين بوها موقسة وكردارك كوا شرعية أويك يا شرع بخيري بزانت بشاكي بزانت خمان بدور بقرين لها مو خرافيك وهروها فرمان بكين بشاكا ونهي بكين لخرافيش أويك يا خلقيش قوي بدور بقرين لها خرافة كان أو أمري خواي قرومي هربانة قورترين بير كأما يارمتي يكتري بدين تيدا بريتيلا دعوة كذن بو توحيد إخوة وبرباور رفاك وهروها شوين كوتني سنتي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمري خواهي قرومي هربانا كأموكو مسلمان واجب لسلمان أو أنديك أتوانين يارمتي يكتري بدين فشجيري يكتري بكين لبان غواز أبو توحيد وهروها شوين كوتني منهجي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو صفة أهل تقوايا أو صفة إيمان دارانا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقروا مهربان نهي ما ليكات يارمتي يكتري مدا تسر قناه أويك قناه أكات يارمتي مدا دسي بقرا بويك وخرافة أنجام ندات ناشرعي أنجام ندات ولا تعاونوا على الإثم إثم فيوسط بحق إخواه أويك وتعواني هرق قوربيت لحق إخواه دا شريك بخواه بريردانا أويك وشريك بخواه بريردات حرامة توفش جيري بكيت واجبه لسر الدعوة بكي بتوحيد والعدوان فيواندي با حق خلق وهاية تعدال يكترين كريت حق يكترين خريت واتقوا الله إن الله شديد العقاب تأخوتي بنسبة فرمان كذن بتاكان نهي كذن لخرافة وهروها سنكي لسر فرمان كذن بتاكا ونهي كذن لخرافة تعاون درس بيت هي يارمتي يكتري دا لسر خرافة كاري هش يارمتي خلقية دا لسر شاك لسر شاك كواجبي سرشاني ايمه خلقية برامر با تعاون شوار بشن بشي كان اويا يارمتي خلقية دا تعاون اكا لقل خلقية دا وداواش اكا لخلقية تعاوني لقل ابكا أويك يارمتي خلقي أدات خلقي يارمتي أدات وأويج يارمتي خلقي أدات أو بيقمان كسيكا كوفاي هيا برامربا شاكي أو كسانيكا شاكي لغلاكا خلقاني كترهن يارمتي خلق نادن تعاون يعني لسربير وتقوى وهروا هذا واجناكا كتعاوني على قلع بكريت او انا كسانك ان لناوكم القادة كبوني انهبو او انا ترك اكرين كارمتي خلقي نداو فهمان شوى رازيش نبه بتعاوني خلقي بوي او كسيكي متروك ابي كومولي سيهم او انا داوا يارمتي اكن لخلق تعاوني على قلع بكات بلام خوي تعاوناك على قلع خلقا او دي اقومان كسي كي خرافة فنا بخوا او كسا كسي كي لئيمة كسي كي لئيمة شوار هم اوي كوا فلي برزة اوي كوا بتوانيت اوي كا يارمتي خلقي ادات وتعاونوا على البر والتقوى لام خوي حالي باشا توانائي باشا داوا يارمتي لخلق ناكت زائموكم مسلمان واجب رسل من كبزانين يارمتي دان من بو يكتري كاتي قنابار نابين تعاون كما لسر بر تقوادت أجا تعاون لسر اسم عدوان بيت أو بي قمان قنابار بيت أو إيكوا واجب لسرمان كفي غمر فرميت صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما بلاك استربخه أجر ظالم بو أجر مظلوم بو صحابة رزاي خوان لبيت وتيان أي في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو زاني مان أجر هاتو مظلوم بو سري أخين ثم قيل سلابين أي أجر ظالم بو شون فمدسي بقرن ويكوا ظلم نكات أو تعاونة كتودسي بقري بو أويكوا اسمه عدوان نبي بصفة إنسان إيمان دار المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن إيمان دار ببرا إيمان داري لتعاون كذن لقليا لسربير تقوى وكو بناية قوايا كشون أو بردانا لسريك دان ديت أو بلوك أنا بوي ديوارك قائم بيت فشان في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانجكاني دسي تيجيان إشارك تعاونك شون بيت فشقيرية يبكان أفرمي وشبك بين أصابعه وهروها لا حديث تذاك في غمر فرميت صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد نمونا إيمان داران أن إيمان داري تواو لخوشويستيانا للرحم بزيانا لسوزيانا بو يكتري وكو يقلع شوان إذا اشتكى منها عضو أقراتوا أن دامك لا شيء أو إنسانا أعذاري فيبقى تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى هم وان دا مكاني لش باش دار ابن لو ازاره دا ايمي مسلمان واجب لسرمان وابي اويك ايمي مسلمان كو اكاتوا ابي توحيد بيت يرباوري فاق بيت وشن كوتيني سنتي في اغمر بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنها او ايما كو بكاتوا وتعاوني شمان بويرتي لسر بر تقوى بيت أما أويك وانا شرعيبو حراما تشغيلية كتري بكي هل أويش يمكو أكاتوا فيش تكتري يمكو ناكاتوا تبر أوا فجرو ميربان توفيق من بدات أو منهجيك هل من بجاردوا كمنهجي حق وغيري أو هرهمي بتالا كبرتي لمنهجي سلفي صالح براستي شيني بكوين وبراسي كردوي فيها بكين اويك وراسك على قليا كردوي فيها بكابو خويكات كخوا جرمي ربانا فنيت من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها اويك وكردوي شاك انزامدا فهذا شكي بو خويتي اويش كوا خرافة بكات خوي تاوان باربيت بلان اوك سيكا وشاكا هورش ادا بانغوازي بو اواكا خلقي بيتسر او منهج حقه كمنهج سلفي صالحا او ايكا وابكا يتشنكوتي او منهجا لسر دعوي او فشار بي لخيريا واقر يارمتيشي بدي لسر شر لسر خرافكاري بجار بي لتاوانيا ويأقام لا خومان بيت هول بدين او برايتيك وهمانا لسر او بنشينا بيت كخواجي ورمي ربان امراتي اكاد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان اويك وانا شرعي بيت حرامته تعاوني تيابكي هل اويشك ايما وكوتي جيش سلمان بو منهج سلفي صالح بس جاري ناكين لقل او خلقانه دا كاجاوة اجيرن شو خوفي شاندان به شو مانقتن به شنكي اوانا هيتشي لمنهج سلفي صالح عندي وأويشي بيكا لسر منهج سلفي صالح نية أويشي تي رازي بي لسر منهج سلفي صالح نية أوشي فشقيري بكا لسر منهجي سلفي صالح نية ألا برأويك شنكوتواني منهجي سلفي صالح كراس بكانو بحقيقة شنكوتوي أو منهجا بن كإنكاري أواكا وبشاندان بكريت يان من قلتن به يان خوتقا النوا يان شنتقا النوا لبرأوي أوانا هيتشي لمنهجي سلفي صالح نية تويتوكو مسلمان وريابي وأو خوكيش كأمشقاري خير ولا قريتو أبيسي بزانيت كشنكوتواني منهجي سلفي صالح بجداري أوانا ناكن تونكي أوا لمنهجي سلفي صالحانية يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيانزد أنا صال لما كاما يوا وبشان داني نكت ماني أن نقل وصحابة رزاي خوايا لبيت لهمو جيانا نان كردوا تابعين ني كردوا رحمتي خوايا لبيت وأتباع تابعينش نعم كردوا ومن اتبعهم بإحسان أويشي بتاكي براستيش ينوان بكوي نابي بكات واجب لسرمان أو تمنى كرتيك وماوا بوشي وا بسري برين كجغير رزامن دي خوابه للو مي خلق نترسين خلق شي على بابيلت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فقر مي ربان في غمر فرميت صلى الله عليه وعلى اله وسلم اويك وابتو او تريت في غمراني بيش توج وتراوه واجب لسلمان اقر راس بكين لشان كوتن ما نابو مهدي سلف صالح للو مي خلق نترسي او خلقيك وا تينا قيشتون لو منهجا او كسيك وا ادعايا واكاتو خوي بشان كوتوي منهجي سلف صالح ازاني لولا شو بجاري أهلي بدعو خرافتك رازية بخو بشانداني بجاري تياكا بشجيري بوكا خلقي بو هاندا وخوشي ناتشيت اواج درويكا كالاقل او خلقا ايكن وكو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمتي خوالي بيفرمي كومالي لخوارج كان بيان اوتي القعدية القعدية اوانيك اخوان دانيشن هاني خلقي ادن وخوان بجاري تياناكن او بهيش شيء ويك لمن هجي سلفي صالحانية صحابنا هم كدوا رزاي خوان لبي تابعين هم كدوا رحمة خوان لبي تابعي تابعين هم كدوا رحمة خوان لبي او زانا يعني كإيه سلسة او من هجن اواني بهامان شيء وإنكاري اكن لبر او شرع اخوايا واجب لسرمان اقاما لا فلسو كود من بيت او بيقش نشمان تنها ما بس تيدا تعارفك لقليك وهروها لنزيك أو براني خمان ببينين هيش ما بس كتري تانية أو براني خوزي خيران باتوا خواني كان ما ذكر ذبو تيان خوش بو كأو براني كوا بتوانن بجاري بكن أوش تعاونيك خواني كي دروس كردوا أرتي كان خصوصة تشاني خوياً امش واجب لسلمان كدعوت كراين عذر شرعي من نبو ودعوة كجنا شرعي تيان نبو ولان بيتوا تنها اويه الشكيتري تيانية فاقروا مهربان توفيق من بدات تعاون من لسر بر وتقوابت تعاون من لسر اسم عدوان نبت فاقروا مهربان توفيق من بدات قسكان من كردوكان من هلسوكوت من هلسوكوتي كي راس قويا نبت لقل منهجي سلفي صالحة وقروا مهربان توفيق من بدات لسر او منهج فاكب من جينيت لسر او منهج فاكب من مرينيت لروجي قيامتي شاء لقل او كساندا كومان بكاتوا كلسر او منهج فاكب مردون سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار براني خوشيستو بريز بيرمتي خواهي قورم هربان اويك بمعنوية چن آمشغاريكي كور فيشكش بأيوي عزيزو خوشيستكين بو اوي بيرمتي خواهي قورم هربان ببيتا بيرخسنويك بو خوشمو بو ايوي بريزو خوشيستيش اوی که اموی لم دانش نکرتا آگاداری خمانو ایوی برایش شیلی بکی نوا گرنگی دانا بسیربونی علمو و کرده و کردن با علمی کثیری بوین شکا براستی طلب علم و سیربونی علم شرعی و کشتی آشکرا و معلوم اللای ایوی برایس باشترین و پیروسترین ریگای که ایمی مسلمان بگری نبر شنکا گمانی تیانی به هوی علم و خواهی فروردگاری خمان اناسین تيري يكتا فرسي ويخواناسي أبين دورة كوينة ولقناه لتاوان ولخرافة كاري ولسروي همويان ولشريك بوخواب رياردان ودور كوتنا ولا همو جوركان شريك بوخواب رياردان وديسان بهوي علم وشارزاء أبين لسنتي في أغنبر صلى الله عليه وسلم وللريبازي في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولو منهجيك في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لسريب وصحاب كاريش طيغويان ليكردوا كواتا براسي تنها علما أبيت هوي رينيشان دري إنسان بلو لاي خواهي فروردگار وبتنها بور ريغي أغين برزامن دي خواهي فروردگار لهمو ريغ الشيطان يكاني تردور أكوين شنك قماني تياني ريغا كان زورن بلام أو ريغاي كإنسان أغيني برزامن دي خواهي فروردگار تنها ريغي تيغنبرة صلى الله عليه وسلم وأو ريغيش هيتش قماني تياني كبا علمو بزانستو بسيربوني قرآن والسنة إنسان دستي أكوين وفي غنبر صلى الله عليه وسلم صحابة كاني هان داوة وصحابة كاني رينو ماي كردوة بو فيربوني علم بو ارقرتني علم وبو قراني عن بشوين علم او سنتي في قوري ام اسلامية كإنسان هولو ما نبوني خوي وهمو كاتا زيرين كاني خوي صرفك لفيناوي بدس كوتني علم شنكو كوتمان تنها اوية سربرزي دنيا وقيامتي في اوية وتنها اوشا كأبيت ماي سربرزي من لدنيا ودواروج مانا يا غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لا فرمودا كان إخوة آما جيبوا وكردوا كثيربوني علمو شار زايبون لا ريبازي إخوة فروردقار أبيته هو بدسيناني الرزامن دي وهروها أبيته هو إويك إنسان هاتشيك مخلوقات إخوة لم كوناها لدارو لبردو لا باقي مني حيوانات وحشرات حتى أميرو لكان لناو كنا كان إخوانا حتى ما سيكان لناو درياو وزريا كانا دعاء خير بكن بوك سيك بشون علم شرعي أجر وكاتي خوي وكاتي خوي صرفك أبو فيربوني علم شرعي ويكي غنبري خو عليه الصلاة والسلام لا إيشك لفر مذكانيا أجدار من أكاته وكفيربوني علم شرعي من لبر خاطري خوي فرود جارب بو مجادلة ومناقشة كردن لقال خلق نبي بو زال كردني رأي وبيرو بوتوني خو مع النبي بس المقابلة بلكو تنابو بدسيناني رضا من دي خواهي فروردگارو بدسيناني رضا من دي خواهي فروردگار بي ولفاشان بولا بردني جهل ونفامي بي لسر خومان وفير كردني خلقش لو علميك خوماني فيروين شكا قماني تاني هرشيك لأمي مسلمان اگر قصد ما بسمان او نبي لفيربوني علما جهل ونفامي ونزاني لسر خومان هل بقرين ولفاشان دعوو بانقوازي كي حقش كين بو خلقا او خلقش بان كين بوسر او رباز الراسي كخمان فيريبوين قماني تياني كسر كوتن بزس ناهينين ونية كمان خالص نابي بو خواي فروردقار بلام هر كاتي ما بسمان او ابو او جهل ونفامي كلسر خومانا هلي قرين ولفاشان خلقش فيري علم وزانسي شرعي بكين او براسي قورترين ريقايا وقورترين منهجك ايقرين بر خواي فروردقار لقرآن في روزة في اغمار فرمي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وتخوي فرورد قال في أغنبر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام أي في أغنبر إخوة بو خلق بلي أو خلق آقا دار بك با بلي او ريقاي كمن قرتو متبر او منهج الريبازي كمن ايستا لسريمي او بريتيا الريبازي اخوا وبريتيا او ريقاي كخواي فروردقار بحق هلي بجاردو ابو ايمة والرزا منديشي لسرداوك ايمة شوين او ريقا حق بكوين ادعو الى الله على بصيرة بانجي خلقك كين ولا اخواي فروردقار لسرشا وروشني طبعا بصيرة بريتيا علم بريتيا لفربوني علم لكتاب السنة و بريتينيا لو يك إنسان باني خلك على سر جهالات باني خلك إلى سر تقليد وتعصب باني خلك إلى سر كوملج مفاهيمي نفامي كخلق بجري توابو بعض نتسك كاني حزبياتي يان بعض نتسك كاني تقليد وتعصب يان بعض نتسك كاني تشينياتي وتوجياتي بلكو بان كرني خلك بور بعض إخوان حق وفير كردني منهج راسي في غنبرة صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة واتبانجي خلقكم لسر بصيرة لسر علم لسر شاوروشني أنا ومن اتبعني واتفي غنبر صلى الله عليه وسلم أغدر ما نكات وكخوشي خلقي ما انكدو لسر بصيرة شاوروشني كبرتيب ولو رباز حقيقة خواهي فروردقار ناديوتي بو في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولفاشان شوين كوتكاني في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بهمان شوى ومن هجيانا كخلق بانكا لسر شاوروشني بو أو من هج حقه وخلق بانكا لسر بازي راس رون روشن نك خلق وكوتمان فيري شواشكاري فيري نفامي فيري تعصب وتقليد وخلق فيري حزباياتي وإسحتا وكوكوتاي وأمرو بتايب الأمروش قاري خومانا كخلقاني كيزور فيابون خلق بانكا بو ربازي خوا خلق بانكا بو ديني خوا بلان أبينين هندي كان خلق بانكا بو سرخصني حزبكي خويا خلق بانكا بو سرخصني أو منهجة شوتو تشيوليك خوياني لسرا خلق بان كان بو سرخصني او بيروكاني كخواني لسرا واتب صافي خلق بان ناكن بولاي خواي فروردگار بلكو بخلق بان كان بولاي خوان كواتا منهجي ايامي مسلمان كشوان كوتي في اغنبر صلى الله عليه وسلم وشوان كوتي ياراني في اغنبرين عليه الصلاة والسلام منهج من اويك خلق بان بكين بولاي خوا بو ديني خوا لسر كتاب السنة ولسر تيقيشتني السلفي صالح بو كتاب السنة وأوحق صواب راس يعني كلا سلفي صالح وبإيما قيسوا إيماش بخلق رابقينين وبهي الشوازي خلق فيري تقليد وتعصب ودمارجيري جاهلي وحزباتي وأوسار نكين كأمرو زوريق لخلق كان وخوتمان خلقي بوسر باماكن في أخمري إخوة عليه الصلاة والسلام وقوتمان لزوريق لفرمودكانيا إشارتي بوا وكردوا كبتايبت لآخر زمانا خلقاني كي زور فيا ابن دعاة على أبواب جهنم ككم الله خلقاني كن بان خوازاني ريقاي دوزخن واتا خلقاني كن خلق بان كن بوصر ريقاكاني دوزخ وبوصر او ريشكاني كخلق برو دوزخ ابا هربوي آلير الضرورة وفيوسة امي مسلمان خلق بان كن بولا اخوائي فروردقار لسر منهجي في اغنبر صلى الله عليه وسلم ولسر شاو روشني وكو في اغنبر فرمي عليه الصلاة والسلام ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني مني شوشن كوتوكاني شم سبحان الله وما انا من المشركين فاكو بيغدي بو خاي فروردگار و ايما يشگنين لو كساني كشريك بو خوا برياردن كواتم مسلماناني خوشي سبراني بريز بان كردني خلق بولا اخوا ولا ديني خاي فروردگار او واجبي سرشاني هر يشگل ايما مسلمانه بتي توانا اخومان و اسهل يشگل ايما ك توانا يك مان هيك كلمات حق بجانين با شاني لدانيلين و نلين ايما بابلين خليتي كاري في تيرين خليتي كسابتي في تيرين خليتي ايشي في تيرين خلقاني في ترهن خير لخلقي تراهية بابو خوي خلق دعوة بكو بانغواتكو ايما جدورو دعانيشي نا با هر كس يقل ايما چي في اكري بو خزمتي ام دينا ليرا نوستي و تبليغي ديني خوابكا و ديني حق و صواب و راس بخلق بغياني وكفي اغماري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية واتا لمن وبيغين اگر آياتي كجبه كواتا واجب لسرشاني ايمي مسلمان او علمي كفيري بوين بخلقي شي بغيانين او زانستيك شارزاي بوين بخلقي شي بغيانين او معنى حديثك في اغنبر عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هجي تيقل ايوي مسلمان ايماني تواونية هتاوكو اوي بو خوي في خوشة بوان براي مسلماني شي في خوشة كواتا توفيت خوشة ريقين راس الدوزي واتوا كوتيت شوان في اغنبر صلى الله عليه وسلم وياراني في اغنبر صلى الله عليه وسلم كواتا او حقش بخلق بغينا فيت خوش بخلقش او حق ببسي وخلقش او حق بزاني واتا بفروشيو ودل خوشيتو بو دعو بانقواز بولاي خواي فروردقار لبر خاتي زور كدني جماعتي خودنية لبر خاتي زور كدني هواداراني خودنية بلكو تنا لبر خاتري وخلق بولاي خواي فروردقار بانقي وخلق لو نفامي وجهالتو خرافكاري كتيكو تدوري عن خيتوا بتاي بت آلم زماني خو معنا كفتني تعصبي حزباتيو دروس کردنی تاقم تاقم و کومل کومل و ناو مسلمانان و دروس کردنی تفرقه بناوی دین و اما و ازانم ایستا خسلتینشتا لم زمانی خومن فیابوه که مع الاسف زور جار بناوی دعوی سلفیش و خلکانی کن او بانگوازه بلاوه کن و که خلق بو حزبیاتی بانگ کن یان خلق بو کتل بازی بانگ کن یان خلق بو شون کوتنی دیره کی تسک بانگ کن پیست ایم علم و شاری خومن بین خلق بو اسلامی کی فراوانی مصفا بانگ بکین که بریتی لقرآن و سنت بفهم سلفي صالح وببيئوي كالرأي هندق لإنسان كان كإنحراف عن كردو للرئيقي سلفي صالح لا ينداوى أو أنا نكري بمنهج بو خلق أو أنا نكري بسر مشق بو خلق شوني الربازي هلي أو أنا كوي بلك واجب لسلمان شون كتاب وسنة كوين وأوزان استشرعي كفي ما نقشتوه لسلفي صالح وكو حق ور ما نقشتوه بخلق شيرا بقينين بو أوي كحجبية بو ما نروجي قيامتها نك حجبية لسلمان شكا في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك قرآن حجية بوتو يان حجية لسرتو واتا قرآني في روز أم شريعتي خواهي فر وردقار بلغي بو ما نروجي قيامتها كبرو بهسب ما نبا يان شاهد لسلمان وفنا بخواهي فر وردقار بو أوي برو دوزق ما نبا فنا بخوا أقرين كواتب رعاني خوشويس ومسلمان اوهي كمان بس ما بوليرا لم دانشنا كرتا وزور سرطا نيش يعني اوهي كفير بين بفير بوني كي شرعي وزانسي كي راس وروان وربقرين بالقرآن والسنة ولا سرفاني سلفي صالح او رقي حقا او رقي فيغنبران صلاة والسلام اخوان لسربي او ربازي كخواي فروردقار فيه رازية هرچي درقا كان وارچي رقا كان يسر هي داخراون تنها او رقائي كا ايما بقيني برزامن دي خواهي فروردقار و ببهش او رقائي كا فيغمري خواه فيايشوا او رقائي كا صحابة كان فياشون او رقائي كا زانيان و فياشوان سلفي صالح فياشون دي دل نيابا غيري او رقائي همو رقائي كان داخراوا و همو رقائي كان شيطاني كي لسلو خلق بولاي خواهي بانكا دبا او رباز حقا بو خمان هل بجيرين و بيكين ببرنامة بو خمان و خلقاني كيش بانكين بو او رباز حقا بلكو خواهي فروردقار بزيب حال ما نبيتوا و خواهي فروردقار مهرباني خواهي من بسر دا برجيني و رزامندي خواهي من بسر دا برجيني لقناعكان من ببوري و بو رقا راسو روان الشاد من بكا و بمان قيني بلي خواهي خواهي لروجي قيامتا و بمان خاطر جير رزامندي خواهي و لكو تعدا وكان لخواهي فروردقار كلقناعي همو لايكوان خوش بي و رحمتي مهرباني خواهي بسلمو لايكوان برجيني و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براني مسلمان أقل بيتو هديت شغل إيماء وربينا ولا فرمودكي معاذ رضاي خوالي بي كاتك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم معاذ النار بو يمن لسرتا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم وصفي يمني كربو معاذ رضاي خوالي بي وتحال يمني بو معاذ بيانكر فرمو أي معاذ أو قومي كتوبوا عندتي أهلي كتابا لباش عندها في غنبري خواه فيريك صلى الله عليه وسلم أي معاذ يكمشد كتو أو قومي لسر فرور ذكي لسر يان فيري ذكي بريتيب إلى توحيد، بريتيب إلى لا إله إلا الله. أجر بيت الله فرمودكي معاذ وردين ورضاي خوالي دي بابتك إما استفادة إلي بكين فائدة لفائدة كاني أنفر مدية أويك تدريج لدعوة، تدريج لتعليم تعلم دا وتسكاتك إما أجر بيته دعوة بكين يكنيشت أويك إما خلشي فير كين فير توحيد يام كين ولا همان كاتيج دا أو تتيبيك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لدواي توحيدك فرموي سيري بيانز وجكيان بك ولدواي بيانز وجكش سيري صدقيان بك كزكاة أم تدريزا سيري أول ما عندك يكمنشت كجرينجي في بدين بريتيبة لتوحيد وباشان نويج وباشان زكاة تاوك دواي أو أيك من اللي لدى ما بس ما تركيزي لسربكين بريتيبة لويك وجرينجي داني مسلماني أهلي سنة جماعة شوكوتواني سلفي صالح جرينجي بدن بتوحيد يعني حقيقة جرينجدان نكتنها إما جواما اللي بيوك خلكانك تنها بزبان بلين بلين جرينجي بدين بتوحيد بلام لواقع إجداد دبينين بفنا بخواي فرودقار كسان إنش لنا وآلي سنة واقعا فيدابون توحيدا ليات كدوا كدرين توحيدا ليات كدوا بلين لخودي خويا عند دزانين توحيد سيا بلام جرينجي عملي نادم بتوحيد أما خالش يعني وقرنجيش نادن بفروردك الدني طلبكانيا لسل ترتيب فروردك نقتابيا كاتي كتو درس ضليتوا كاتي كواتو درس بقتابيا ضليتوا كطلب فروردكي اقر قرنجي ندي بوتا زيزيك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نيشان معابدا وقرنجي ندي بوتا تيبيك اهلي علم استنباطيا لكردو سندين مراحلي تعليميا دانوا واتكاتي كدرس ضليتوا كاتي كطلب فروردكي يكمزع توحيد لخودي توحيد جدا دبيتو درس كارد وأو كتابنا كدليته وبتدريز به ولخودي أو تدريزش كم أو كتابي أنا في البكي آدابي طالب علم كفائدة ذكر لم فرمودية ديسان أيش براسيلة وانين بلين بحقيقة جرينجي في ندرا وبوشي وافيك وزالان أهل السنة جرينجي في ددن توحيدك لشأن خوي وكو خوي نما ولا يكسانك لجرينجي في دان وتعليمكش بتدريج وكو خوي نماوا او دريم اي ما باسي خوما عندك انوك اهل السنة يعني سير ذكي او ترتيبك دان دراوا بونو منا مثلا ما مصطايا كتابي هي دس زكاة با واجبات متحكمات واصول ثلاثة وكشف شبهات او ما مصطايا اقر كوماليق لقتابيان لاي بخوين بقن بمستواي كتير كشف الشبهات سير ذكا اقر طلبي تازي هاد ما مصطاكي كاتينية درس لسرتها وبوقت هذا كان دابني ذا يعني هنا سل لقل أو كتاب يعني كوانا مرحلة سيمن يأخذ الكتاب سيمن ضلي كاك ولا كات مانية بوخذ لو كتاب دابني شاف أمجد بيته هوي أوي كوا أو طلبي كلا يتوفر ورد به أوي كبلين قسمي يوم كهات لقل زماعتي كتاب يكاني كون كان دانشتن دبيته هوي أوي أو طلبي با سقطي فرورد بيتن او کسی که با سقطی پرورده دبیتن جمال لودانی لداهاتوش داخل چی با سقطی پرورده دکاتن لان زانی اوی که ما مستای کاتی نبو دتوانی او ما مستای چی کاتی چی زیادی هم بودابنی یا خود بتوانی او ما مستای تکلید لما مستای چی تری بکاتن لسرتا و درسیان فی بله نک قطابی که سقط بکم بوی قطابی که نفوتی لعی من نمینه که اوش زوری که لبابلین شیوازی حزباتی برا بخوا بس بوی قطابی که لعی خون بمینه وقت هذا كان نفوتي وقيناء وراء الكتابي سيام دابني شو كتابي يكبو جوم زارة مخوينة ويان دواي لقل اوج ذاك عمليان سيري نكر بقصها كم تيبلي براكم دابي كتابي يكم او بي ودوم او بي سيام او بي قصنا اخواشك او يتو بتواني بايا او واجبات متحكمات ياخد اصول ثلاثة بمروري همرو جانا ياخد حفتاري دوسي درس بتواني بايا او طلبي عملي فروذبكي سيتوار ما قدسر نعمل كيك او طلبيه اگر بيتو سيتوان مغلسة نعملكيه قروي للايتو عمليا دزاني يكم كتاب او كتابه عمليا دزاني دوم كتاب فلان كتابه الى اخره قد لياد ناسه اتزور دادا بيني كتابيان دين برسيار دكن بل ما مصائبات شون بخوينين زدولك ما بوداني خوي مدى توانين لهر علميك بوشي ويكوا زانيان باسيان كدوا لهر علميك سندين كتاب دابنين بل ايكاك العقيدة او تاد دا كتاب فانزا كتاب لنحو صرف دا كتاب فانزا كتاب لبلاغة إلى آخر ذو علماني كهي لفقه باقي علوم كان يسر زدوله چی لم سربو او سربو طلبه کتابنه کاتک او زدوله بودانا با او کتابی همون نای او کتابانی حفظ به بس کاتک او کتابی اگر عملی او درسانی لایتو نخلند بو او کتابه با تدریس سفایده ناکاتن زدوله کی حفظ به زدوله کی لما الله به الى آخره بو ایدالین گرنجینه دان با تدریس بتایبتی لناو خودی علمی توحید که زنان براسی سندها کتیبی على سر داناوه بحقیقت دیلی بو دوبارشی دکموه ما مستعانی خوشمان زاری واهیا کم ترخمیان تیدا کوتوه لواقعیش دلیم سیر که کتوبی توحید کاتک با کودی دا نسلی زور کما یا خود درسکانی ما مستعانی من برو بزان متابعه بکن دروسی توحید من زور کما اوش براسی با فیسوانی اصلی منهج کمانا که براسی گرنجان با توحیدا اینزا ایمه زمانوه انسانی اهل سنة طالب علمي اهل السنه براسي ضلي شي بتوي هبه ضلي شي فتو نك ضلي شي الرق ضلي فتو برا كان بريتيل لو ضلي كوافر ودب ولا سر اساسي توحيد السنه عكس كشي بزاني كشرك وبدعيه اقل سر او اساسه فر ودب وين باذن خايف فر ودقار او طلبي لهيس كاسوتا كاتشتاتك دا بابلين او خلل عقديك امر دروز وكتمييعي في ضلين او جور طلبانا مميع درناس باذن خايف فر ودقار تبارك وتعالى بإذن خواهي فرودقار أسباب قد نبر بوهي كوا همان فرودده لسر أساسي الشرعي منهج ديانة أوهي كوا أهلي علم بو إميان بيان كردوا ياخد أوهي كلاي ما مصطيان خويند بيثمان بوشي وازي إيمج ريقا بقل نبر بإذن خواهي فرودقار نخوه من لسر رباز راس تكالادة دين نقطة بيكان من ليسان دلين تدريز دعوة كزانان لكتب آداب طالب علم كجرنجين دانش بعلم آداب طالب علميش أيش براسي خللك لخلل كان وزانا اندلين خويندني علمي ادابي طالب علم برلا سي برلا خويندني علمك برلا ويكتشينا علمك زق لو يك توحيد لها مشتيك لا بيشها مشتيك والله اعلم زاد وكاين اخوي فرقال توفيق ما مدى اي مبراسي او علمانا تيبقين بوشي ويك وا تيغنبري خواص اصلا شلون بو امي نقل كدوا والصحابه كان شلون بايمان هلاوا بوشي ويك لهي الاصل اساس كتاب السنه بوشي ويتيبقين وبوشي وتطبيقي بكين وبوشي الراي بقين اگر بوشی وازن بیه یقینا فناب خواهی پروردگار کسانی چیز لناو اهلی سده بن لسر باز حق کلاده دن زا اوش تنها هنموی بریتی بلتی لوی دلین گرنجی ندان با توحیدکو گرنجی ندان با تدریز لفیربونی توحیدو تدریز لفیربونی باقی علوم مکانی تر والله اعلم والحمد لله رب العالمین وصل الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برایان و ایمان دارانی برایت بیارمتی خواهی گوره لم دانشنه دا کم خوشه بچینه خزمت فرموده ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده ای که کرته بلام او فرموده بریتیه لا سی آموشگاری و سی نصیحتی گوره نصیحت و آموشگاری یکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دا فرمید اتق الله حیث ما کنت و اتبع السیئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن انفر مذكرتا سي نصيحه سي امشغاري كذا بدي ذكرت امشغاري يكم پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم دفنيت اتق الله حيث ما كنت امر بايمه ايماندار ومسلمان دكا كتقوي خوادكين سيركي خوي غور مهربان لقران فيروز دا اوش امر بهمان شواز زكات دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كإمام متقين دفنية يا أيها النبي اتق الله في غمر خدا صلى الله عليه وسلم دفنية اتق الله حيث ما كنت تقواي خدا بتن لهر شونيك هن زكاتي ليلة دفنية حيث ما كنت لهر شونيك هبن واتكاتك إنسان لماغلي خوي دابو تنهابو لناو دوست برادة دابو لشوني غريبيش دابو وكتون إمام ابن القيم رحمة خواهي لي بدا فرميت يكيق لأسباب تاوان ومعصيات بريتيا لغربة غريبي واتكاتك إنسان سيدك دكرت غريبي لغيري شاركي خوي غيري ولاتكي خوي أو كاتزور ضرورة تقوى خدا بك كتقوى شوكو معلومي برسانا بريتيا لجيب جاكرني أبركاني خواهي قورو في غمر صلى الله عليه وسلم ودور كوتنو لوش تانيك خدا في غمر صلى الله عليه وسلم كيماني قد غكرتوا وقماني في دانية قورترين أمري خدا وبيغمر بريتيا لتوحيد كهو حق خداي وما فو حق خداي قور ميربان لسريهم وما فكان ويا وقورترين شتيك خدا وبيغمر رخي صلى الله عليه وسلم أمتي مسلمان وأمتي إسلامي لأقدار كربية وخي يعني ليه بفارزن بريتيا لشي للشرك لا بهمو بشكاني وا إذا دفنيت اتق الله حيث ما كنت واتلهر شوني بوي واتأم حديث في الوزير أم فقريكم أم نصيحتيكم أو ما تدقيني كخوي قرو مهربان بعلمي خوي ببسمي خوي ببيني خوي آقاي لعبدكاني خويتي لهر شوين بن لهر كاتو لهر زمن يقابن أموش قاري توم دفنيت وأتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها دفنيت لدواي همو تاوانك هج كاتك تاوانك ليد وشيتوا شي بدوايا بينا شاكيك بوشي تمحوها لبروي او شاكيا تاوانك وقناهك اسرتوا واتأنفر مدفير وزا قوريتي وعظمتي خواي قورما ودر دخات كخواي قورم يربان امي امان دار وكنا وكان آدم ما مال ما لقال دكات كي اما تاوان دكين هلا ما ليد وشيتوا تاوان ما ليد وشيتوا اما يكم ودوم نصيحتك وآموشقاليك ودرسك اوش لي في ادبين كإيمي برادر وإيمي إماندار وإيمي مسلمان لجيان من دا تاوان من لدى وشيتوا حالا من لدى وشيتوا بلان دبي وريابين شاكا كان من بكينا پرديك حالا كان يكتري في داپوشين نك حالا كان بكينا علامتك ونشانيك للروانغي حالا كان هو شاكا كان شمان لفكر بشي شاكا كان شمان لبرشاو لارشي سيرك خدايك بو عظمته بو قوريتي خوي دفرميه لسر زمانكي في غمص صلى الله عليه وسلم او ما اقدر دكاتوا كدفرميت شي وخواي قولوا خوشي دفرميت ان الحسنات يذهبن السيئات وبهمان شواس في غمركي شي دفرميت واتبع السيئة الحسنة لدواي همو تاوانك همو خرابيك با شاكيك بدواي دابيت بوشي تمحوا او شاكيا شاكي قلي قوريا حسنات قلي قوريا تاوانكان دسرتوا سيركي انسان ایمان دار کاتک توانی که بیابوشه تو، بیک توان دنستیر. بلام چاکی بکرد، لدقا تا حوصت قاد، سرکی امانه همی بوچی بو انسان ایمان دار دنستیر. او کشن ل شارح عقیده صحابی رحمتی خواهد بیا قصیر جوان دکه دفن میاد. ویل لمن غلبت آحاد و عشراتو. حاور بو کسانی که اگر بیتو توان یک دانه بیو، چاکش بدیان قاد بنوسیه توان کانی زورت بیاد چیل ساک کانی. إذا بويدا فلمية تمحوا دسرتها واتا إنسان إيمان دار قد بتشاوي معصوميته سيريك لينكين تاوان من لدغ وشيتها بلان ببيه حول بدين يكيق لأسبابي سرينوي تاوان شيا بريتية شاكا كدنا يكيق لأسبابي أويك إنسان كا توشي تاوان جنبية شيا أويك إنسان بي لعظمتي خوابك أتوكو شون خواي قول لقرآن دخلمية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خواي قول دخلمية او كساني اهلي تقوان كاتي الشياطيني انت بيان خلطيني يا الشياطيني جن وسيان بوبريا شي دكن تذكروا بلا عظمته قورتي خداي قورة دكن فإذا هم مبصرون يكسر شاوروشن دبن دزانن او تاوان وحلا لك داريان دكا لاي خواي قورة ميربان غيز حرمتي عن دادة بزير لبرت شاوي خلقية بها ماشي غيز حرمتي عن دادة بزير عندو نصيحة عندو برقيكا لنصر مدى دا بريتي لا بين انسان خوي وخوي غورو ميربان يا كم شي مو تقوايا لا بين خوت وخوي غورا دوم شي بريتي تاوان وشان ليت اول شي توا كتشون داوي لي خوجون بكاي لخوي غورا كتشون شاكي بدو ايدا بيني برغي سي مو كوتاي بريتي لا ما ملك الدن لقال عبد كان خوي غوردا او يا كم ما في خوي غورو ملي كم دوام او سي ام بريتي لا ما ملك الدن لقال عبد كان خوي غوردا شكون شون خوي غورو ميربان باسي ما فكاني خوم بدكاو أعداد من دكاتو لما في خوي بهمن شو وسيلة باسي ما في عبد كانش ما بدكي بوي دبين للقرآن في روزة نزور آيادة ككاتب باسي ميرج زكات خوي جور ميران باسي زكاة بيزكاة ميرج حقي خدايا زكاة حق عبد كان خوي جوريا بوي الآخرة في غمدي خدا صلاة سلام خوي لسه بدفنير وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن حول بدن كوشش بكن لقال خلقي دا أخلاق من جوان بير واتبدا برز دکانم یک لوشتانی که دبیت مایی بردوان بودی برایتی و خوشویستی لبین ایماندار و لطابتی اهلی سنشیا او یک حسن خلق من هدیت حسن خلق خلق حسن فائده و یعنی سودی هم دنیای هی هم قیامتی هی سیکی اگر خلق حسن من هدیت یا حسن خلق من هدیت با آسانی بین من تگناشی با آسانی شياطين إنسان سود مالي ودناقرن بو قيامتش وقلا فا فرموديه كي في غمر صلى الله عليه وسلم بلكم شندها فرموده لسر حسن الخلق لسر خلق حسنات وكيك يقول فرمودان دفرميه إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم إنسان بأخلاق جوان بروش جوان دقاتا بليكسيك كبشو شونيشكا بروجيش بروجوبيا إنت بوي إن شاء الله أو حسن الخلق لبين معنا هبيت تسامح لي بردن خوش ويستي راستقينا أمانا لبين معنا هبيت براستي بإذن خواهي قولا سوديج لا دوبرغا كيتر داكين بإذن خواهي قولا تبوي إن شاء الله من قاموزقاري أخير وكتاين بوخوم وبوهم بلايك ماذا خواهي قولا ميربان لم الله تدى أنفض ليدا وبسن معنا حديث يقنا من تقول لشونا خاني خمان دا دسمان با دعوك وقرتوا بلكم أو دعوة وايلي من تروا كحرنة من بودرز بوا تخوا با أمهاتنا من بو إيرا بيتا ماي أوي أو سالديك البين من دايا أو ك توجميك لا بوت السبب بأخوات وبرايتي لبين من يتك داوا بإذن خواهي تعالى هول دين درغي من نواع إنشا بويا أقربيت إيمي مسلمان إيمي حلقري منهجي السلفي صالح نتوان لغلي اكترا تعامل بكين نتوان لغلي اكتريا خصوك بكين نتوان لغلي اكتريا تقبولي هلا يكتب كين دريا قليلي كيف كين كيف تشون سابي الرخ دغلي كيلو ما وصاب رزانا باس ما كر يعني ما وصايني آيني ما وصايني كدستان أصول فقه عن خلان دوا بلان سود يعني أصول فقه ونقرتوا يكيك لو أصول فقه شيا أدلي أحكام أدلي أحكام شيا قرآن سنة إجماع قياس بلان أقربيتو أدلي أحكام عملي كيف كان خلاف دو بزنابيات إيمش أقربيتو مادم الحمد لله سيريكي زور طاقو شوان لا كيشمان ويا للرابردو من ده هيا علماء كي زور حل زماني في غمر بقدر صلى الله عليه وسلم تأو علماء قراني أمره سيرسيرو أخلاق روشي وان كين بأن في خواهي قول ميربان زياتر خواهي قول بركة دخل دعوة كما دعوة كرم بخواهي قول ميربان حاتر من بأمشنا زبيتا ما يبتوبوني برياتي من حمد ادنا أخوة حمد درو إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.